بيتا يعني بي بي هنري، يبقى الالفا هي اللي ايه؟ الشتات موستلي. لفرق ده كان بقول موستلي ده معناه ايه؟ واحد في اكسبشن. تعال اول نقول امثله انتوا تساعدوني فيها. هقول لك على الجهاز الهضمي السيمباتيك عليه والجهاز الهضمي البولي بينهبت الول ويكونتراكت السينتو. فبيبقى هدمع الول بيعمل ان هي بي بي بيشا، يبقى نوع الريسبتور بتبقى ايه؟ بي بي بي. سمع السينتر بيعمل كونتراكشن، يبقى نوع السينتر. شوف سهله دي، الام اس كيو بقى هتبقى فاكرها كل حاجه فيها ان هي بي بي بيشا تبقى بي بي بيتا، كل حاجه فيها كونتراكشن هتبقى الفا. تقعد على الاسم التاني. طب لما اقول لك فازو كونستريكشن يبقى الفا ولا بيتا؟ لكن لما اقول لك فازو دايليتيشن تبقى ايه؟ بيتا. طب اقول لك برونكو دايليتيشن بيتا. بيتا. بيوبيلو دايليتيشن بيتا. فهذه الغلطه دي اللي بتيجي في الام سي كيو. افهم ليه بقى؟ لان انا قلت بكلمه انهبيشن انا تخدعني ريلاكسيشن وليس دايليتيشن. البيوبيلو دايليتور ماسل شكل الماسل ايه؟ شكلها شعاعيه. الماسل اللي بتدايليت حدقه العين شعاعيه. يبقى عشان خاطر تدايليت حدقه العين لازم الماسل دي تنقبض ولا تريلاكس؟ تنقبض، يبقى فيها كونتراكشن، يبقى وسطها لما يبقى الدايليتيشن بريلاكسيشن يبقى بيتا. لكن لما يبقى الدايليتيشن بكونتراكشن يبقى الفا. احنا عندنا ثلاثه دايليتيشن في جسمك، عشان كده دي اللي بيجيبوها في الام سي كيو. لان هم عارفين ان الطلبه متلخبطين. لما الفيسل يدايليت ازاي الفيسل بيدايليت؟ بريلاكسيشن بتاعت السموث ماسل وذا فيسل تبقى بالانهبيشن تبقى بيتا. لما البرونكاي تدايليت برضه بتريلاكس السموث ماسل وذا برونكاي تبقى بيتا. لكن البيوبل عشان تدايليت ما بتعملش ريلاكسيشن. انت بتكونتراكت ان ريديال ماسل، فهنا بالكونتراكشن. يبقى الفيصل في كلمه بيتا انهبيتور اكسيتاتوري مش دايليتيشن. انهبيشن مش معناها دايليتيشن، انهبيشن معناها ريلاكسيشن. لما الحاجه تحصل بريلاكسيشن تبقى بيتا، لما تحصل بكونتراكشن تبقى الفا. تبني على ده بقى، ده سؤال مشهور جدا في الام سي كيو في فيلو دايليتيشن. هم عارفين انكم بتتلخبط ان الفازو دايليتيشن بيتا، البرونكو دايليتيشن بيتا، فانت بالتبعيه زي ما قلت يبقى البيوبيلو دايليتيشن بيتا. لا، البيوبيلو دايليتيشن ما بتحصلش بريلاكسيشن، بتحصل بالكونتراكشن، حاجه فيها اكسايتيشن تبقى الفا. سبلينيك كونتراكشن يبقى ريسبتور ايه؟ الفا. يبقى كونتراكشن. كونتراكشن اوف ذا بيوبيلو بايلو اريكتور ماسل اللي هي قلنا في الانيمال، انتصاب الشعر في الانيمال ده بالكونتراكشن. يبقى نوعها موستلي انهبيتوري. بي بي بيتا موستلي انهبي بي بيتوري. سيمباتيك بيستيميليت عضله القلب ولا بيعمل لها انهبيشن؟ يبقى المفروض الريسبتور يبقى ايه؟ الفا. لكن هو بقى ده الاكسبشن بتاع البيتا. الاكسبشن بتاع البيتا هو الهارد. عشان كده بقى هعدل الجمله بتاعتي تاني. اقول البي بي بيتا ان بي بي بيتري اكسبت على الهارد. هو ده اسلوب اخر عشان تفتكرها. البيتا تهدي كل حاجه. تريلاكس كل حاجه بس تعفرط القلب. يعني هي بتنهمل البي بي بيتا ان بي بي بيتري اكسبت. مين الوحيد اللي العضله اللي تعفرطها ما تعملهاش ريلاكسيشن ال هارد هو الاكسبشن. الانتستن مفهوم السيمباتيك عليه جهاز هضمي. يبقى الانتستن يحصل لها ريلاكسيشن. يبقى كان مفروض الانتستن تبقى بيتا، لكن هي في هذه الحاله خلص ده الاكسبشن. يبقى تعال نلخص كل اللي قلناه جمله واحده. البي بي بيتا. البي بي بيتري اكسبت على الهضم. يبقى الالفا السيمباتيكري اكسبت على الانتستن. اكسبت على ما تنساش في نقطه مهمه جدا بيجيبوها في الام اس كيو. الميتابوليك اكشنز بقى السيمباتيك بيسخن ثيرموجينيك، السيمباتيك بيكسر الجلايكوجين يدي جلوكوز، بيكسر ليبيد دي فري فاتي اسيد تخش بعمل عليك ايه؟ كل دول بيترتب. ده سؤال تاني ام اس كيو. ميتابوليك افكت اللي هم مالهمش دعوه بالمصل دول تبع مين؟ البيتا. كاتبهم لك انا الثيرمو دايليتيشن والجلايكوليسيس والليبوليس. طيب كتب الصفحه من فضلك. رجع البيتا بتوها الى نوعين على بيتا 1 وبيتا 2 والالفا نوعين الفا 1 والفا 2. روكي الاهم وصل السوق فمعظم الريسبتور بتوع الالفا الفا 1 والاكسبشن يبقى 2. المعظم يبقوا 1 والاكسبشن يبقوا 2. خد بالك من النقطه دي. فبنطبق نفس الكلام على البيتا مش احنا اللي بنسمي فمفروض معيده شويه. معظم البيتا يبقى 1 والاكسبشن يبقى 2. بس في حاله البيتا الاكسبشن هو اهم حاجه في جسمك خد وما يعني. فهنا الاكسبشن بتاع البيتا هو مين؟ الالفا. العلماء تصور عكس دي سؤال تاني مش مهم جدا. قال لك احنا هنعتبر الريسبتور اللي على الهارت اهميته سؤال ام اس كيو بيتا 1 واللي على الباقي كله هو ده البيتا 2. فاهم ايه يعني ايه الاكسبشن هنا ما خلوش كلمه 2؟ المفروض ان المعظم يبقى 1 والاكسبشن يبقى نمره 2. دي اهميه الاكسبشن اللي هو الهارت بقى بيتا 1. في الكلام تقسيمة البيتا ل 1 و 2 والالفا ل 1 و 2 دي لعبد الله كان في كنت بادئ محاضرات اوتونوميك وكان رحمه الله استاذي دكتور عبد الرحمن وحكيت لكم عنه كتير اديت ولاده محمد ولاية كان مقسمها بس الالفا وبيتا مش مقسم بقى 1 و 2 1 و 2. وبعدين جيت انا في المحاضره قلت لا البيتا النهارده يا جماعه كلام جديد بتنقسم ل 1 و 2. 1 على الهارت والباقي كله 2 حسب البيتا ليها اهميتي والالفا بالعكس ال 1 هو المعظم وال 2 هو الاكسبشن. جه لي شويه طلبه على الدكتور عبد الرحمن قلت له انا اجي بزياده على الكتاب. ده معقدها زياده بقى قسم رجع قسم البيتا ل 1 و 2 كعادته. دكتور كان يجي لما يسمعني قلت له حاجه زي تقول لي تعالى اشرحها لي قول لي ليه بتقول لو اقنعتني اختار كتاب ما اقنعتوش هتشد. قلت له اقول لك ايه؟ ايه اهميه ان احنا نعرف ان في البيتا 1 و 2؟ عندنا مرض ارهاب الشعبي اللي هو ضيق في الشعب. يبقى لو عندي عايزين نعمل ايه في الشعب؟ نوزع الشعب. خلاص؟ طب نوع الريسبتور اللي على الشعب بيتا ايه؟ يبقى لو انا اديته دواء بيتا ستيمولانت انا دكتور مش عارف ان الوان ان البيتا فيها 1 و 2 فاستخدمت دواء بيشغل البيتا عامه بيشغل الوان وال 2 هيعمل ايه؟ هيوزع الشعب مش بيشغل بيتا بس هيشغل في نفس الوقت مين؟ هيعرض القلب لان هيجيله عرض جانبي رهيب خفقان في القلب ان انا مش عارف ان البيتا بيقسموها ل 1 و 2 فاديت عقار بيشغل كل البيتا مش متخصص في برونكاي اللي هو بيتا 2 معاك؟ اديت عقار بيشغل البيتا عامة فيشغل برونكاي يعملها دايتيشن ده اللي انا عامله لكن يخلي القلب عفره القلب العادي يجي له حاله رهيبه خفقان في القلب من نعمه ربنا على الانسان ان عضله القلب يبني القلب بقوه طول ما انت قاعد عشان تضخ الدم بس انقباض محسوب غير محسوس ما بيضايقكش انت مش حاسس ابدا يعني بينقبض مش حاسس بيها لو الانقباض زيادة حاجه بسيطه عن الحادث ده تحس حاجه اسمها خفقان في القلب تضايق العيان جدا. فزمان قبل ما نعرف احنا ان البيتا بتنقسم ل 1 و 2 كان يجي لنا العيان عنده ربو شعبي او عايزين نوسع الشعب ما بنعرفش نوع معين كنا ندي عقار بيشغل كل البيتا فيوسع الشعب وده اللي احنا عاوزينه بس يعمل في نفس الوقت ايه؟ خفقان في القلب. لكن لما نعرف كاطباء ان الريسبتور دول صحيح ده بيتا وده بيتا بس مختلفين قليلا دي بيتا 1 ودي بيتا 2 يبقى انا قصادي ادويه بقى في الفارماسي في الصيدليه بتشغل بيتا 1 ولا بتشغل بيتا 2؟ لو انت عيان عنده رابو تديله انهي واحد؟ بيتا 2 هيعمل لك برونكو دايليتيشن من غير ما يعمل لك خفقان في القلب. قال لي بس ده كلام جميل جدا وآلات جديد وطلعوا أدوية جديدة تشغل الدو أدوية جديدة تشغل الوضع يبقى لازم تطلع تعرفها. فنزلت في الكتاب ومن يومها ما ينفعش نقول ألفا وبيتا، لازم نقول إنه كله ينقسم 1 و2 و1 و2 عشان تقدر تاخد الشغل اللي أنت عاوزه وتتفادى العرض الجانبي. يبقى تعلموها روحكم كده ويبقى بيش أي عيان يجيلكم عنده رب وشعبي أو جيتوا وسعوا الشعب هتدوا حاجة تشغل بيتا، بيتا 2 مش هتدوا بيتا عام تشغل 1 و2. عينين الرب الشعبي هتدوهم أدوية استيمولانت، انتوا فاهمين علم الفارماكولوجي لعبد الله فاهمهولكم، هندي أدوية تشغل أي نوع من الريسبتور؟ بيتا 2. بيتا 2، لأنك لو اديت بيتا عام يشغل 1 و2 فيما يطير المريض لو شغلت له كل البيتا هيحصل له روكلايزيشن، بس في نفس الوقت انت هتعفرط له ايه؟ قلب، وهتجيب له غمقان في القلب، هيبقى حاجة سخيفة جدا ان هو قاعد يقول لي انت حاسس بضربات قلب، حاجة تجنن. البي بي بيتا البي بي بي 3 اكسبت على الهارت، الهارت عليها بيتا 1 الباقي كله عليه بيتا 2. يبقى فهمنا ايه اهمية تقسيم على 1 و2؟ فمن يومها بقت دي اساس في الموضوع. طيب نيجي بقى اللي جاية دي مهمة جدا في الام اس كيو، دي كيليتي وباكشن. احنا اتفقنا في الانترودكشن وده القيمة الوحيدة في الانترودكشن، ان لما ريسبت ده الاورجن اهو، لما ريسبتور يتحد مع المادة الكيميائية اللي في حالتنا هنا النور ادرينالين، طب المادة الكيميائية تمسك في الريسبتور في احتمال من 3 مفيش 10. مادة كيميائية اللي هي المثال النهارده النور ادرينالين بتاع السيمباثات يمسك في الريسبتور سواء الفا او بيتا الاحتمال حاجة من 3. أول واحدة opening of a channel to specific ion، يتفتح channel ion واحد، او ينشط لما يمسك النور دي في الريسبتور ينشط انزيم اسمه ادينايل سايكليز في البرودكشن اللي يكسر اهم ماده في كل خلايا جسمك اللي هي الاي تي بي لماده اسمها سايكل اي تي. خد بالك النور دي بره الاورجن مش عارف يشتغل، مين اللي بيشتغل له جوه؟ سايكل اي تي. يبقى النور ادينايل لما يوصل يمسك الريسبتور هو ماشي بره الاورجن، طب مين اللي بيعمل اللي عمل جوه الاورجن؟ ماده ال سايكليك اي اف بي. ثالث احتمال ان النور دي لما يمسك في الريسبتور يزود الانترا سيلور كالسيوم، وفي الحاله دي اللي هيشتغل هو ال كالسيوم. يبقى ممكن النور دي اللي بره يعمل ثلاث تغيرات جوه الاورجن، وهو بره لما يمسك في الريسبتور يعمل حاجه من ثلاثه جوه الاورجن. opening of a channel specific ion يدخل ion او ينشط الادينايل سايكليز انزيم اللي يحول ال ATP الى سايكليك اي، مين اللي هيعمل العمل بتاع النور دي جوه الاورجن؟ سايكليك اي بي. او يزود الانتراسيلر كالسيوم، مين اللي هيعمل العمل جوه النور دي اللي ما عرفش يدخل جوه موجود بره ايه؟ كالسيوم. كالسيوم قاعده بقى يقول لك كل البيتا ريسبتور بنوعيها ال1 وال2 بتشتغل بالسايكليك ام بي. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. البيتا بتشتغل بواسطه ايه؟ سايكليك ام بي، بيتا 1 وبيتا 2. خد بالك انما الالفا 1 بتشتغل بالكالسيوم، مش كل الالفا بالكالسيوم، الالفا 1 وبالالفا 2 عكس البيتا ريسبتور، يعني بتعمل ايه؟ بتنهيبت السايكليك ام بي فتنقص كميه، بتنهيبت الادرينال سايكليز فتنقص السايكليك اي ام بي. ده مهم جدا الكلام ده. ليه نفهم؟ البيتا بتشتغل بواسطه ايه؟ سايكليك ام بي. لاي عقار يزود السايكليك اي ام بي كانك شغلت البيتا ريسبتور، هي البيتا بتشتغل بالسايكليك ام بي. يبقى اي عقار يزود كميه سايكل ام بي في الخلايا كانك شغلت انهي ريسبتور؟ بيتا ريسبتور. البيتا 1 و 2 بالسايكل ام بي، البيتا ما فيهاش اختلاف، ال 1 و 2 بالسايكل ام بي. الالفا هي اللي فيها اختلاف، الالفا 1 تشتغل بال كالسيوم، الفا 2 عكس البيتا. تنقص سايكل ام بي. طيب خد بالك ازاي انا جبت الاجابه. لما يقول لي الميكانيكي وباكشن ريسبتور ازاي الريسبتور بيشتغل ما بفكرش في ايد حاجه والا كنا بناخد ريسبتور ماكس. لما اي ماده كيميائيه وهنا مثالها نوع دي بتاع السيمثال تمسك في ريسبتور تفكيري هتحصل ثلاث حاجات يعني اغلط في حدود ثلاثه حتى يبقى في احتمال 33% تيجي الاجابه صح انا مش مذاكر. لما يقول لي اي ماده كيميائيه مسكت في ريسبتور ايه اللي هيحصل ما تفكرش في الدنيا كلها كده مش هتوصل فكر في حاجه من ثلاثه اوبنينج وتشالنج سبيسيفيك اي او يزيد السايكل ام بي عن طريق تنشيط الادمان تجريد او يزيد الكالسيوم. البيتا بتشتغل بيت سايكل ام بي السمع على حفاظها بي بي بيتا ان اي بي بي بي تري اكسبت على الار وتشتغل بالسايكل ام بي لمين البيتا يعني خد انا نظمت اخر حرفين ببعض بتشتغل بالسايكل ام بي لمين البيتا. الالفا دي يشتغل بيه كالسيوم والالفا 2 عكس البيتا نقص السايكل مهم في الاف 2 جدا ده سؤال مضمون مفيش مره جت في الامتحان 100 ترم مفهوش او في السؤال ده في البي دي اس لازم الريسبتور بيشتغل ازاي. البي بي بيتا مالها؟ البي بي بيتري اكسبت على هذه كل حاجه في عصر الموضوع عكسها وتشتغل بمادة السايكليك اي ام بي يمين بيتا بيتا عشان ما تنساش ابدا من سبعة اهي خبر بتولع البي بي بيتا البي بي بيتري اكسبت على هارد تشتغل بالسايكليك اي ام بي يمين بيتا. الالفا 1 تشتغل بالكالسيوم والالفا 2 تشتغل عكس نقص الاي ام هنا بياخد من ساعة كبيرة أكتر دي مسجل في بيست كبير ايه؟ بياخد كبير من ساعة لا مسجل من ساعة كبيرة يعني ساعتين أنا كان عندي 20 ميجا فتيجي تستيبي كيتو برايك يقول انه هو مش تحصل يا سيام الأبلاد الالفا والبيتا ريسبتور ادرينالين بتاع السنتاتيك والادرينالين اللي بيطلع من الادرينال مضله ومالوش اي علاقه بالسنتاتيك او ما بيطلعش بالسنتاتيك هما الاثنين يشتغلوا على الالفا والبيتا ريسبتور بس بدرجات متفاوته. فالالفا الالفا غاوي للاسف النوع دي غاوي يشتغل على الالفا الالفا استيميليتد بنوع دي اساسا عمي صح النوع دي بيشغل الفا وبيتا بس الالفا اكتر. طب الادرينالين بيشغل معظم البيتا اكتر هو البيتا 2 البيتا 2 اللي هو المعظم ولكن تساوى الادرينالين والنوع دي في الاكشن ولاد سؤال على البيتا 1 على الهارد يعني هما الاثنين بنفس القوه يعفرطوا القلب. الادرينالين والنوع دي قوتهم على البيتا 1 ثابته زي بعض بس الادرينالين متفوق اكتر على البيتا 2 والنورالين اكتر على الالفا. طبعا البيتا بقى عشان نتكلم عن كارديو فاسكولار سيستم النورالين على الالفا يبقى يعمل اكتر فازو كونستريكشن انما الادرينالين اكتر على البيتا يبقى يعمل فازو دايليشن. الجهاز الدوري عباره عن قلب وبيتا هم على القلب زي بعض على البيتا 1 على البيتا مختلفين تماما النيورودين يحب الالفا اللي هي اكسيتاتوري يعمل بعضه كروس سيكشن، الادرينالين يحب البيتا 2 اللي هي انهبيتور يعمل بعضه فانتيشن. يبقى فيما تساوى الادرينالين والنورادين في اكشن واحد بس على القلب، على القلب هم زي بعض، هو البيتا 1 لكن مختلفين على البعض. بس تعالي عيد السؤال ده تاني، انتوا اللي هتعيدوه. في في بيتا انهبي في فيتري، وبكلمة انهبيشن نحن لا نعني رايليزيشن وانما نعني ريلاكسيشن. لان عيد السؤال تاني ده، فيبقى الرايليزيشن بالكونتراكشن زي البيبيرو رايليزيشن، ما بيبقاش بالبيتا بيبقى بال البي بي بيتا البي بي فيتري اكسبت على وزنها بالسوق تاني. البيتا تهدي كل حاجة، تلقس كل حاجة وتعفرط القلب. دي مهم عارف في الطب ليه؟ يبقى تلوم المعفرطة ليه المعفرطة؟ اللي عارف ايه احسن جوه قلب الطب؟ ليه يعني؟ سكر هتر البيتا 1 لو انت فاهم الطب قوي. واحد قلبه في حالة خفقان متعفرط، ايه احسن علاج للقلب؟ انك انت تقفل الريسبتور اللي على القلب اللي هو البيتا 1. البي بي بيتا البي بي فيتري اكسبت على الظهر، تهدي كل حاجة، ريلاكس كل حاجة، هتضطر أجيال لكن تعفرط القلب. طب الألفا بينقسم ل 1 و 2، 1 على البعضة و 2 على الإكسبشن. إنما البيتا 1 و 2 المنطق يقول إن ال 1 على البعضة و 2 إكسبشن، بس الإكسبشن هو مين؟ لا فاعتبرنا إحنا اللي بنسمي، سمينا اللي على الهارت بيتا 1 لأهميته والباقي كله اعتبرناه 2. طب لو انا عندي عين عنده ضيق في الشعب، رموا شعب عاوز اوسعها بالبيتا، وانا دكتور الشعب هستخدم بيتا عام ولا بيتا 2؟ بيتا 2. وعلى اهميه ان احنا نعرف في 1 و 2 ده مش كادر في علامات، مش انا بعقد الطلبه اللي عاوز اطلعه في دكاتره فاهمين، يدي العقار الصح يعمل اللي عاوزه باقل سايد افكت. طيب اديني بيتا بتشتغل بماده السايكليك اي ام بي، ده مين؟ البيتا. امال الالفا بني بالكالسيوم، والالفا 2 عكس البيتا بيقلل البيتا اللي بتديه بالنايس كريس. طب هما الاثنين الادرينالين والنورالين بنفس القوه بيشتغلوا اسف على الالفا والبيتا، بس النورالين متميز اكتر اكتر، مش فقط اكتر على الالفا خلاص، والادرينالين اكتر على البيتا الاساسيه البيتا 2، وتساوايا في الاكشن على الهارت على البيتا 1. كده خدنا 9 من 10. فدي ناخد بقى ايه الواحد الفضل، ارجع لي تاني الصفحه اللي قبلها. البري سينابتيك اللي هم على الادرينالين كنا ربنا حطوه ليه؟ عشان يتحكم في الريليس بتاع النور الادرينالين. فالبيتا بتزود ريليس النور الادرينالين، الالفا بتنقص الريليس. طب لطالب ذكي بيز على المعلومه اللي انا قلتها، يبقى الالفا ده يبقى نوعه الفا 1 ولا 2؟ بيشتغل بطريقه هنا عكس البي، ده بيزود الريليس وده بينقص. يبقى تتصور انهي نوع من الالفا اللي موجود هنا؟ الفا 2، ان الالفا 2 هي دي اللي عكس البي. خالد بيفكر يقول لك على النيرف البيتا بتطلع نور ادرينالين والالفا 2 تنقص تمنع طلوع النور ادرينالين، يبقى بيشتغل بطريقه عكس، يبقى لازم تبقى من النوع اللي هو بيعاكس طريقه عمل البيتا. البيتا بتزود سايكل ان بي، يبقى الان نوع اللي بينقص سايكل بي عشان يحفز بالضبط العمود البيتا مع الفا 2. قطع السؤال هنا ومحدش بيساله. طب افرض عصب غلط وطلع كميه كبيره من النور ادرينالين، عام في بحيره من نور ادرينالين طلع كميه كبيره، فالنور ادرينالين هيشغل البيتا والالفا 2 اللي على النار، ايه التاثير هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجة، عكس واحد خابكم الله أو خدكم وما يفضل أخير. هو النور الأنين بنفس القوة على البيتا والألفا، أني أقع على الألفا ولا على البيتا؟ على الألفا. يبقى أنهي تأثير اللي هي اللي هيزيد الألفا اللي هو بيعمل إيه في الريليس؟ قالوا دي من عظمة الخلق والخالق، لما العصب يغلط ويطلع كتير هيوقف نفسه، لما تطلع نوع دي كتير نوع دي هتشغل الفا وبيتا. الطالب ما يفكرش يقول لك دي بتزود ودي بتنقص يبقى مفيش حاجه، الطالب اللي بيفكر النوع دي اقوى على الالفا، النوع دي اقوى على الالفا يبقى التاثير بتاع الالفا هو اللي هيبقى طاغي هيقل ريليس الموضوع هيقل نفسه العصب بينظم افراز نفسه لو ما لو طلع كتير دور دي هيشغل الفا يوقف روحه ده الاجابه ما حدش هيسالها لكم وانت عاوز تستفهم ليه الريليس طيب اقفل الصفحه فقط لو واحد يقع في الأدوية بقى ده تكتيك انت بتفهم هقول 13 عقار ومباراة للناس اللي عندها ذاكرة قوية قولوا مرتين بس في أدوية أكثر في المذكرة خليك في دول بس في الأول كل جروب بلاقي ناس عندها استجرافيك ميموري ذاكرة قوية جدا حيث لما بيسمع 13 اسم ريزت مرتين كان فيك نمقى ويقدر عنده بتاعي مين الناس بقى اللي عندها الذاكرة دي ده اللي هيثبتوا الأحداث دلوقتي هتسمع 13 عقار وهتجد في نفسك هو بيقول في الأحسن إنك فاعل واجبة أن تقدر تعيد 13 اسم تاني بعد سمعتهم لأول مرة وعايز تعيشهم الأدوية اللي بتشغل السيمباثيك بتشتغل على مستويات ثلاثة بتشغل السيمباثيك هتشتغل على مستويات ثلاثة أول مستوى على مستوى الجنبية على مستوى الجنبية تاني مستوى نهايات الأعصاب الأدرينيرجيك نيرف إندينجز بتاعت القصر الجلونيك أدرينيرجيك نيرف إندينجز ثالث مستوى على الأورجن على ريسبتور وريسبتور دي نوعين يا إما ألفا أو بي يبقى تاني الأدوية اللي بتأثر في السيمباثيك اتعلم علم أدوية لأن هو اللي هتستخدمه في الطب هتشتغل على الجانجليا الأدرينرجيك نيرف ريسبتور خالد زكي قال لي أدوية الجانجليا اللي احنا خدناها في كده قالوا لي قال لي عشان أنت قلت مش هيفرق سيمباثيك جانجليا من بارا سيمباثيك جانجليا هما الاثنين عليهم نيكوتينيك ريسبتور صح فمش فاكر قال لي المجموعة دي احنا سمعناها بكده. احيانا اقول الادوية اللي بتزود ستيميليت وهنا اللي بتبلوك. فهمنا. لو قلنا الجانجليا ستيميليتد بنيكوتين سمول دوز. وبلوك فاكر ازاي كنا بنوقع في الادوية المضادة؟ نيكوتين لارج دوز او تترا سلايد امونيوم اللي هو الاي. حتى قلنا سيجارة وفنجان شاي. يبقى دي ثلاثة اهو نوع من كده يعني بلاش طبعاً على الأقل هتاخد 3 من 13 لأن السيمباثات الجانجلية الناس فاهمة عليها نفس نوع الريسبتور العطارة السيمباثات الجانجلية هما الاثنين نيكوتينيك ريسبتور يشتغلوا بالنيكوتين سمول دوز ويتقفلوا بالنيكوتين لارج دوز أو تطلع إزاي الأول وأنت طبعاً لو جالك نيكوتين لو دوز زي السمول دوز مش عاوز غباوة لو دوز هي السمول دوز طالب قال لي طب احنا لو خدنا ريسبتور احنا عندنا فكره عن اثنين من المجموعه ليه؟ قال لي انت قلت ان الالفا بتشتغل اكتر بالنور ادرينالين والبيتا اللي هي المعظم البيتا 2 بتشتغل اكتر بالادرينالين يبقى وصلنا 45 ببلاش كده يعني 13 الفا بتشتغل بال نور ادرينالين اكتر نوردين تاني بقولها ما بيشغلش الفا فقط مش عاوز زي بعض المعيدين نوردين بيشغل الفا وبيتا الالفا بما لا يقارب والادرينالين بيشغل بيتا والفا البيتا بما لا يقارب هما تساوايا على القلب بس البيتا قلبي يبقى بيتا والفا طب الالفا بتشتغل بالنور ادرينالين ونقفلها بعقار ده بقى جديد اسمه فنتولامين فنتولامين على الوقت ده الفا بتشتغل بالنور ادرينالين وبلوكت بال بالدولامين. طب والبيتا اشتغل بالادرينالين او ايزوفرينالين صح؟ ايزوفرينالين ده بقى الادرينالين ده موجود في الجسم وموجود في الصيدليه تحت، انما الايزوفرينالين ده موجود في الصيدليه بس، ودول كانوا بيستخدموهم زمان وما زالوا بيستخدموهم بيشغلوا البيتا. دول بيتا عام الادرينالين ايزوفرينالين شغلوا كل البيتا، فبيستخدموهم في علاج الرفض شعبي بس فيهم عيب الادرينالين والايزوفرينالين اللي هم بيعملوا في نفس الوقت فالبيتيشن. ثانك جاد ان ما عالجش البيتا 2 سالبيتامول اللي هو الدواء اللي بيشغل بيتا 2 اللي بيستخدمه الدكاتره اللي فاهمين قوي، ده مش من ضمن المجموعه اللي هم كاتبينها. بس عاوزك انت لما تيجي تعالج رب ما تاخدش حاجه بتشغل كل البيتا الادرينالين والايزوفرينالين، ينفعوا هيعالجوا رب بس هيخلوا عادي يجيله ايه؟ فبقى نقي دراج اخر مش عليك الحمد لله هم مش كاتبينه، ما عندهمش فكره عنه، اسمه سالب بيتامول بتاع البيتا 2 هم مش كاتبينه، بس انا بعلمك طب حلو كاتبها كويس. فالبيتا استبريت بالادرينالين وبلوك واستبريت بالادرينالين والايزوفرينالين وبلوك بال. لو حطيت 2 كلور في الايزوفرينالين يبقى اسمه داي كلورو ايزوفرينالين. داي كلورو ايزوفرينالين. ودي احسن مثال بنشرح فيه الكي واللوك ثيوري، المفتاح الحقيقي اللي شغل البيتا ايزوبرينالين. تحط له سنتين زياده فاتنين كلور داي كلورو ايزوبرينالين يدخل جوه البيتا وشكل المفتاح الاساسي، بس في سنتين زياده يشغله اتقلب من ستيمولانت الى كلوكر، يعني ايزوبرينالين يشغل البيتا. تحط له 2 كلور داي كلورو ايزوبرينالين قفل البيتا. بس اشهر دواء قلب في العالم مش هو ده، اشهر دواء قلب اللي هو بيقفل البيتا اسمه بروبرا نو لول، هو كلمه واحده بس انا بقسمها عشان تعرف تحفظها. بروبرا مفيش لول نو لول بروبرا نو لول بيتباع في الصيدليه تحت اسم انترال، اشهر دواء قلب في العالم. في شهرة الاسم التجاري ده كان الاسم التجاري الوحيد اللي بنقبله في الامتحان. يعني قلت لك زي ايه بيتا بلوكر؟ تقول زي اشهر دواء في بلوك البيتا فبيمنع الجلوب المعقرمه اسمه اندرال او الاسم العلمي بروبرا نو لول. لكن لو في البيت لقيت ان حد عندك عنده قلب ياخد اندرال تبقى فاهم ايه الاندرال ده؟ ده بيتا بلوكر. يبقى كده 5 عقاقير اهو، 3 يبقى كام؟ 8. تيجي المجموعه دي بقى بتاعت ادرينالين كامل. لو الدواء بيطلع مادة النور ادرينالين يبقى هيشغل السيمباتيك، يبقى هيعلي الضغط، هيرفع الايه؟ الضغط. الدواء ده اسمه افيدرين. افيدرين اشهر دواء بيرفع الضغط. كل غرف العمليات اللي شغاله دلوقتي هو معاهم افيدرين. ليه؟ العادي بيعمل العمليه ده بينزل، مش انت بتقطع فيه، اما انت تقطع هو ينزل، وانت تقطع هو ينزل، فمحتمل ضغطه ايه؟ ينزل. إيه؟ فلازم عندنا دواء في مقدرته انه يعمل ايه في الضغط لو الضغط ظهر قوي يرفع الضغط. مين؟ اشهر دواء بيشغل السيمباتيك ويرفع الضغط افي، افي 3، افي 3. طب لو بالعكس الدواء اللي بيشتغل على الادرينالينج نيرف اندنج منع طلوع النور ادرينالين يبقى وقف ال سمتاتات، فيعمل ايه في الضغط؟ يوطيه، يقلل الضغط. يبقى يستخدموه امتى ده؟ في علاج ضغط الدم المرتفع. 20% من الناس في عالمنا هذا بيعانوا من مرض الضغط. يعني كل 5 عيانين هيجي لك عيان عنده ارتفاع في الضغط، فانت تعرف ازاي توطي الضغط. اللي هو السايلنت كيلر. يعني الضغط ده الناس معظمها مش حاسه بيه، لو حاسه بيه ده يبقى عالي قوي. لو الضغط عالي لدرجه ان حصل له صداع وجاله فصام اللي هو مناخيره بتنزل دم من كتر الضغط ده تبقى مصيبه. يعني لو الضغط وصل لدرجه العيان يصدع ده بيه ضغط عالي، ده ضغط عالي جدا. ده في اليوجر معظم الناس عندها ضغط ما تعرفش ان عندها ضغط. هيتوفاها الله في غضون 10 15 سنه وهي مش دريانه بسبب ارتفاع الضغط. عشان كده الضغط ده ما بنعالجوش زي ما معظم الناس حقه ورايبكم يقول لك لما صدع اخد ده الضغط ما صدعش ما اخدش. اللي عنده ضغط دم مرتفع ودي اهم نصيحه تسمعها النهارده لقرايبك واصدقاء ياخد دواء الضغط فريز اوف هيز لايف بانتظار. ادام عنده ضغط مرتفع لازم ياخد دواء الضغط كل يوم. الالترناتيف البديل هيتوفاه الله بسبب الضغط من فشل كلوي وفشل في القلب وانفجار في الشرايين المخ بسبب ارتفاع الضغط ودي التنت في الفينياس. لو ما خدش كل يوم علاج الضغط والانتظار انا مش عايز حاجه قاتل صامت سايلنت كيلر. الضغط ده نص الناس في مصر مش ناريانه من الحقيقه دي. فاكر لما يلاقي الضغط عالي او يحس شويه صداع ياخد دواء ضغط مش حاسس حاجه هو زي الفل النهارده ما ياخدش دواء ضغط. ضغط عالي لدرجه عمل صداع مصيبه رهيبه لان اليوجوال ان الضغط عالي وهيموت باذن الله من غير ما يجيله صداع فجأة يموت. يعني بتعمل حالات رهيبة عندنا كم فشل كلوي في مصر رهيب. ليه؟ لأن الناس عندها ضغط ما تعالجوش لحد ما يبوظ الكلية هو مش داريان. أول ما ندرك الكلية باظت. هو لو كان بس خد كورس الضغط كل يوم ما كانش حصل المصيبة دي. واحد يجي له هبوط في القلب ولما الضغط يبقى عالي القلب يبذل مجهود رهيب لأن الضغط عالي. أول مرة المفاجأة عنده هبوط في القلب. لو كان خد دواء الضغط ووطى الضغط ما كانش حصل له هبوط. فجأة جاله انفجار في شرايين المخ. ذا سايلنت كيلر. 20% من الناس عندها ضغط مرتفع. ده أهم معلومة النهارده في الحصة دي للطب. ياخدوا علاج الضغط يوميا. فرغم إنه مش حاسس صداع. I hope I'm clear. And I'm always clear. يعني ترجع دلوقتي عندك حد بالعيلة الوالد الوالدة الجد الجدة الخال عنده ضغط كل يوم تاخد قايلة هتفوت تقول له هتفوت. أقوى دواء بيمنع طلوع الجرعة دي ووقف التفاهم في وقت الضغط في العالم اسمه ريدرتين. بس ده لا نلجأ له غير لما كل الأدوية تمشي في ريدرتين ده. لانه في بعض العيانين بيجيب لهم ميول انتحاريه سويسايد اتاك. يعني بعض العيانين بتاخدوا عدد قليل جدا ليه نعمل كده؟ بيعمل ميول انتحاريه قوي جدا بس في العيب الخطير ده اللي بيخلينا نشيله للاخر لما كل الادويه تفشل تبقى نشيله ريزيربي. في دواء اقل منه بس ما بيعملش ميول انتحاريه اسمه واني سيدين. واني سيدين والاثنين رزلين على الوزن اهو ريزيربين وجواني سيدين والاثنين رزلين. في دواء رائع بقى بيشتغل بفكره جميله قوي. انت الادرينالين والنورادين بتعملوا من ماده الدوبا خلاص. فلو انا خدعت الانزيم واديت لها ميثايل دوبا يبقى اللي هيتكون الدوبا بيدي نور ادرينالين. لما ادي ميثايل دوبا يتكون ميثايل نور ادرينالين. بس الميثايل نور ادرينالين ده الميثايل جروب دي مش في النورمال بوزيشن دي بوزيشن غلط فما تعملش ادرينالين زي ما انت قلت. مش كل ميثايل نور ادرينالين عباره عن ادرينالين. لازم الميثايل جروب دي تبقى فين؟ في النورمال بوزيشن في البوزيشن. لكن لما ادي له ميثايل جروب في مكان غلط يتكون مثال جروب نوع دي في مكان غلط النوع دي ما يشتغلش خالص يبقى انكتيفيتد يسموه فولس ترانسميتر فولس يعني كاذب. وده احسن دواء ضغط للناس اللي بدا الضغط ياثر في الكليه بتاعتها بس كان ده ما يعرفوش زملائنا. الميثايل دوبا ده بيبقوا تحت اسم اندومين. ده احسن دواء لو ابتدى الضغط يبوظ الكليه يدوا الميثايل دوبا. يعني في حالات الضغط اللي معاها بدايه فشل كلوي في أدوية الضغط ثلاثة منهم، في أدوية كتير جدا، بس أنا عاوزك تحفظ دول مؤقتا. ريدرتين، جوانيسيدين، أند ميثايل دوبا. هعيد تاني 13 دراج ومن يجد في نفسه القدرة على إنه يحفظهم يقولهم. أول مجموعة خدناها الحصة الغالية. هي بتاعت الجانجليا. ثلاثة هم مضمونين من ال 13، جانجليا ستيميليتد بنيكوتين سمول دوز وبلوك بنيكوتين لارج دوز اند تترا ايثايل امونيوم. او لو قلت تي هقبل الكلام ده ابريفيشن معترف بيه في العالم كله، بس مش معناه شاي. في هنا الاطباء هو فيتر ايسايد امونيا. نيجي للريسبتورز، خمسه دراج في الريسبتورز. الالفا بتشتغل بالنور ادرينالين وبلوكت بالفنتولامين، نور ادرينالين وبلوكت بالفنتولامين. البيتا بتشتغل اللي هو الناس اللي عندها ربو، يعني عاوزك تكتب حتى هناك ربو عشان تفتكر لما تعرف استخدامات الادويه بتحبها. ليه انا بقولها ما بعملش زي المحاضره؟ عشان تحب الدواء فتفتكره. ده بيشتغل في ايه؟ شغل بيتا عند وسعه الشعر، يبقى دي ادويه الربو. بس خد بالك احنا هنا بناخد ادويه غير متخصصه اللي هي بتشغل بيتا 1 وبيتا 2. فانت بقى اتعلمت معلومه لنفسك انك تبقى تستخدم اللي بتشغل بيتا 2. حتى لما يجي لك بتاع الدعايه تقول له قول لي الدواء اللي بيشغل بيتا 2 بس. مش هستخدم الدواء اللي شغالهم كلهم، مش هجيب للعام بتاعي خمخان في القلب. ادرينالين اند ايزوبرينالين، ادرينالين اند ايزوبرينالين. طب البلوكر بتاع البيتا حط لها 2 كلور، داي كلور وايزوبرينالين، او اللي احسن منه اشهر دواء قلبي هدي اللي يقول مع برادا بروبرانولول. نيجي مجموعة الادرينرجيك نيرف، دي المجموعة بتاعت الضغط، اديني علمتها لك حتى حاجات مش هقولها لك، دي مجموعة الضغط. لو هتشغل ادرينرجيك نيرف تشغل البرنامج هتعلي الضغط، اوض العمليات. افيدرين. لو هتمنع ان النوع دي يطلع يبقى هتوقف السمباتيك هتوقف الضغط. ثلاث ادوية. ريزربين. قوي جدا، بيعمل ميول انتحارية. جواني فيدين. واحسن واحد في الضغط اللي اثر في الكليه ميثايل دوبا. مين هيجد في نفسه ولا نتقدم؟ قول لي بقى الجانبية على حوض خاصة كيفا. الجانبية يبديل سمول دوز وبلوك لارج دوز وهي تاني وفي نفع الثانوية وصلنا ثلاثة. طب قول لي ريسبتور الفا ستيميليتد بايه؟ وبلوك في التول. لا في التولامين، ادي اول غلط. نور ادرين وبلوكت بيل في التولامين. طب البيتا ادرينالين هايدوبرينالين وبلوك لايكلور هايدوبرينالين او بروبرانولول. اكسل. طب اخر مجموعه بقى، مين اللي يطلع نور ادرين هنا بتوع الضغط؟ افيدرين. ومين يمنع طلوع نور ادرين؟ جواني تي دي مثال دوبا ريزن بيت الثاني غلط 12 في 13. طيب لو خلاكم اثنين معلش بس فضل عشان الجانجلس كليتد يكون فيه سمول دوز بلوك يكون فيه لارج دوز سبع ثانوي ثلاثه في ثلاثه. نيجي على الكبتو الالفا ستيميليتد نورادين بلوك التولامين، البيتا ستيميليتد وبلوك اكسل. تسعه من تسعه، فاضل اربعه بقى بتوع الادرينرجيك نيرف اندكس. مين اللي بيطلع نور ادرين؟ افيدرين. مين يمنع طلوع؟ بزيتين. وادي التدين مثال دوم 13 من 13. تحيه خالص. كابتن مصطفى حضرتك قبل كده بتعمل ايه؟ احنا عايزين الدور ده، الدور ده عايزين دور عايزين في زملاء لعطوهم في الحزب. انت قاعد بتوع شاف بنت يا ده خمس ستات يا ده هتجيبهم برضه. شوف انا صاحي من الساعه، انا جاي نوم الساعه 7. انا دماغي وقفت على ايه ده؟ العودة فيه أربعة تو بيتا يلا هم عندهم سؤال في الكتاب بتاعنا بيقولوا ليه الجنبية بتاعت عن المتافك عمرها ما تبقى تاني هذا السؤال مش مجاوب حتى التكست بوكس انتوا دلوقتي عارفين الاجابه وعارفين نص الاجابه فسألنا الاول سؤال هما ما سالوش لروح هما ليه البارا سمباتيك جانجليا بتحس قوي قوي تبقى تيرما ده الانتستن اهو الانتستن يعني ايه المصلحه ان احنا يبقى الجانجليا تيرما عشان اطول ان البري جانجليوني هيبقى ايه طويل قوي اللي هو فايل نيتد اللي هو بي اللي هو سريع بسرعه 10 متر والبوست جانجليونيك اللي هو وحش اللي هو عمل ليه ده يبقى سي اللي هو عمل ليه بسرعه بس الترما جانجليا دي احسن وقت يزود في طول الحاجه الحلوه ويأثر في الحاجه الوحشه عشان كده قلنا ان الباراس امباثاتيك سؤال اس كيو عندها فيري لونج بري جانجليونيك الحلو وفيري شورت بوست في ميزة تانية ان البارا عند البري جانجليونيك بيطلع الستايل كولين نوبلوليسلو وعند البوست برضه بيطلع الستايل كولين يعني البارا لم يعرف في حياته سوى الستايل كولين يبقى اما نحط احنا الجانجليا جوه مع الاخذ في الاعتبار ان الدايره اللي انا بحطها دي دايره وهميه للتحديد لكن ملهاش وجود في الجد يعني اكشن مفيش الدايره دي يبقى كمية الاستايل كوين اللي بتطلع جوه الاورجن بيحصل لها ايه؟ ثالث لما احط جانجليا جوه يبقى الاستايل كوين بيطلع عند البري وبيطلع عند البوست يعني بيطلع كمية كبيرة من الاستايل كوين في داخل نفس الاورجن فالاكشن يبقى انتنسفايد اقوى يبقى حصلنا على مستين البارا لما حط الجانجليا جوه الاورجن حصلت على مستين مين قصده على الفكر؟ اللي يبقى البري جانجليونيك الحلو طويل والبوست جانجليونيك قصير ده اللي انتوا عارفينه وميزه ثانيه النهارده تعلمتوها في الجديدة ان البارا بيطلع عند البري والبوست السايكولين فما نحط الجانجليا جوه الاورجن يبقى نهايات البري ونهايات البوست هما الاثنين جوه الاورجن يبقى يطلع كمية ضخمة من السايكولين فالاكشن يبقى اقوى دلوقتي بقى هنفهم بسهولة شديدة طب ليه السمباتيك ما يقدرش يعمل العملة دي؟ ان السمباتيك عند البري جانجليونيك بيطلع ايه؟ سايكولين عند البري بيطلع سايكولين لكن عند البوست بيطلع نور ادرينالين خلق الله خليفه خلف خلاف محارب لو كانت السمباثات الجانجليا تاما كان ده معناه ان هنطلع ماده وناقدها في نفس الاوردر يبقى هيعكسوا ولا يشجعوا بعض يبقى مفيش اكشن خالص نعمل استيميليشن مفيش اكشن لان طلع السايكولين وطلع عكسه اللي هو النور فعشان كده واحد منهم لازم يتفضل كده يورينا عرض كتاب ويطلع بره. طب البوست جانجليونيك لا يمكن يطلع بره، البوست جانجليونيك لازم يبقى جوه الاورجن، يبقى مين اللي يتفضل يطلع بره؟ البري جانجليونيك. فعشان كده الجانجليا بتاعت السمباثاتيك بقت عمرها ما تبقى ايه؟ جوه عشان الاسيتايل كولين ما يطلعش جنب النور ادرينالين، فالسمباثاتيك قال المقوله المشهوره ان لم تكن الجانجليا بداخل الاورجن فلتكن اقرب ما يكون الى الاورجن عشان احتفظ بالميزه الاولى اللي هو اللونج بري جانجليونيك مع الشورت بوست جانجليونيك في كل حاجه تدل ان وراء الخلق خالق حاجه رائعه وداوت سنجل ديستين مفيش خطا واحد حاجه رائعه لما الانسان يفكر فيها طب ما ينفعش هما الاثنين يبقوا جوه انهم عكس بعض يبقى نطلع بره حتى الطلوع بطريقه معينه مش نطلع بقى نروح في اي حته نطلع قريبين من الاورجن عشان الميزه الاولانيه نقعد محافظين بيها اللي هي اللونج بري جانجليونيك والشورت بوست جانجليونيك بس طلعنا الاستايل كوين بعيد عن نورالين ده سؤال شبه نيجي الادرينال ميدالا سؤال نظري مهم الادرينال ميدالا از كونسيدر بجانجليا اختار الاجابه الصحيحه سمباثاتيك بتطلع بنتين بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين ونور ادرينالين تمام المفروض لما يجي لك سؤال يا عبد الله اهم حاجه في اجابه سؤال قاعد الادرينالين بالمره دي المفروض الزميل الفاضل يقارن بالمعلومات اللي احنا عارفينها ما يقارنش بمعلومات كاتبها لعبد الله في السيركوليشن لان احنا لسه ما خدناش سيركوليشن باذن الله هناخد الترم الثاني فالدكتور هدى كانت محتفظه بالمعلومات اللي هي قالتها فجاه جه زميل راح تزود شويه حاجات في الالتراف اعجب بشويه فروق كاتبها لعبد الله في الترم السيركوليشن راح حاططها هنا بس الطلبه دول نسي حاجه مهمه جدا الطلبه اللي بتاخد الترم دي ما سمعتش عن سيركوليشن ليه نسخ يعني اهمها بالمواضيع دي اللي هتتقال في الترم الثاني مع السيركوليشن وبيسهب اكتر بس ده بيتقالت في الكتاب هنا فبقى ضمن امتحان الميد يير فانا بعتذر عن خطا اللي عمله هذا الزميل واضطر اقول الحاجات اللي هشرحها تفصيليا مع السيركوليشن باذن الله في الترم الثاني بس هقولها دلوقتي خوفا من يجي فيها سؤال ثاني امسكوا طيب في البتاتك بيطلع ادرينالين وهنمر بايه؟ جرعه دي الجرعه دي بتطلع من السمبثاتيك هل هحط حاجه قصاده هنا؟ لا الادرينالين يعني بتطلع بتطلع عني واحده فيها الاثنين كم في المية ادرينالين؟ 80 كم في المية جرعه ادرينالين؟ 20 يبقى هنا 20% وهنا 80% السنترال نيرف سيستم المخ بيشتغل برضه حتى قلت لكم ده بيعمل مزاج عالي بالادرينالين والنور الادرينالين. الادرينالين بيطلعوا هما الاثنين بالاداء المضاد. يطلعوا هما الاثنين في المخ وبيعملوا لك مزاج عالي. مين اللي بيجيب لك اكتئاب؟ سلبي واحد السلبي بيخلي الحاجه ده وداوي الناس اللي عندها كابه عندها زياده في السلبي في المخ. انا مين الناس اللي هي عندها مزاج عالي قوي قوي هتفرجوا عنهم اللي عندهم الادرينالين وهدي. يبقى الاختلاف بين الادرينالين في نقطه واحده بس. هما الاثنين في سيئ الناس. هما الاثنين في الاداء المضاد. بس ايهما في السيمباثيك؟ نور أدرينالين. دي أول نقطة. تاني نقطة خدناها الاختلاف في التركيب الكيميائي. الأدرينالين بيزيد ميثايل جروب. في أنهي بوزيشن؟ نورمال. الـ N بوزيشن. إنما النور دي ما فيهوش الميثايل جروب. خدناها دي ولا ما خدناهاش؟ دي مرموقة؟ عرفتها؟ بنؤسس بنؤكد المعلومات اللي عرفتها. النور أدرينالين بحط له ميثايل جروب. الـ N بوزيشن الانزايم اسمه حتى ايه؟ اسمه N ميثايل ترانسبريز. في مركب اقوى اللي هو ادي غالي ثمنه في الحاجه اللي بتكلفها اكتر تبقى اقوى. اقوى كم مره النور هيجي؟ 10 مرات. 10 تايمز. الاكشن اوجمنتد يعني اقوى، اوجمنتد يعني اقوى، وبرونتد يعني اطول، اقوى واطول 10 مرات. الميثايل جروب. طب نيجي الان اكتيفيشن. أهم طريقة لإيقاف عمل النور أدرينالين هو مين؟ أهم طريقة لإيقاف عمل النور أدرينالين من خلال الحصة اللي فاتت. أكتف ري أبتيك. كم في المية من النور أدرينالين العصب بيشوطوا بيدفع فلوس عشان يوقف عمله؟ 50% هنا بقى إن أكتيفيشن بتاع الأدرينالين كما قوة شمشون في شعره قوة الادرينالين في الميثايل جروب يعني مين اللي خلق الادرينالين اقوى 10 تايمز؟ الميثايل جروب طب انا اعلو ميثايل جروب ثانية في حتة ثانية تبوظ دي فايل جروب ما ينفعش فأهم طريقة لإيقاف عمله هي الميثايليشن حتى بالك ارتباط النقطة دي في قوة الادرينالين في الميثايل جروب يبقى نضعفه بالميثايليشن مش بالاكتيف ري رابع نقطة خدناها برضه. نور ادرينالين أقوى على الألفا ولا على البيتا ريسبتور؟ على الألفا. بيعمل بازو كونستكشن. ألفا اكسسسور. بينما الأدرينالين أقوى على بيتا 2 اللي بتعمل بازو سايتيشن. فيما تساوى الأدرينالين ونور ادرينالين الأكشن على الهارت. البيتا هارت. نيجي بقى للمصيبة التي لا أعلم مداها أحد. حاجات اللي عبد الله كاتبها في كتاب السيركوليشن وبيشرحها كده بمزاج. ما ينفعش أروح جايبين طلبة في الإلكترونيك وخبطينهم شوية حاجات من السيركوليشن كده واخدهم بس. إنما لا بيد تحيلة. وي هاف تو. همس العينين اللي هيقول لك عندهم ضغط. فتعالى تقول كلمتين كبرهم في السيبريشن على الضغط. ده الهارت وده الشرايين، هو الضغط هنا ده الضغط الشرياني. ده الارتري هو فيه الضغط الشرياني. في محبس ورا الارتري اسمه ارتريول تظهير ار، ده المحابس بتاع السيبريشن مسؤول عن الريزيستنس مقاومة السيبريشن. اهو كلنا نعرف معلومات عامة النورمال او فيها بلد بريشر كام على كام؟ 120 على 80. الناس تسمي ده الضغط العالي، تسمي ده الضغط المقاوم او الواطي، بس بلاش تقول واطي ومش واطي، ده شكله غش كده. ففي ضغط عالي في ضغط خفض واطي، ده واطي. الاطباء اللي هم حضراتكم احنا ما بنسموش كده. الضغط العالي ده بيحدث في فترة انقباض القلب اللي هي السيستولي، لما القلب ينقبض يسموا ده انا مش سيبريشن دلوقتي، انا متاسف اعتذر عن الزميل اللي وضع الكلام ده زياده، هنا كانت وقفه هنا على الحاجات اللي احنا خدناها، هو راح مزود شويه اعمل بالتاب سيبريشن هجيبها هحطها غلط، بس ما خدوش سيبريشن اساسا فهيتقالوا في سيبريشن. الضغط العالي بيحدث في فترة السيستولي صح، فترة انقباض لما القلب يضخ دم كتير في الشرايين الضغط يحصل له ايه؟ يعلى. فاحنا بنسميه سيستوليك بريشر، ما بنسموش العالي، بنسموه الضغط في فترة السيستول فنسميه سيستوليك بريشر. لكن لما الهارت يعمل داستول يعني يبطل يضخ، تتوقع الضغط يحصل له ايه في الشرايين؟ يقل ينزل الى 80، فنسمي ده داستوليك بريشر. يبقى العالي ده منطقي جدا، لما الهارت يحط دم اكتر سيستوليك، والواطي لما يبطل يحط دم يبقى داستوليك. انا حطيتها لي اجيال في السيبريشن، كنت بقول طريقه حلوه قوي، ان احنا الجهاز الدوري عباره عن بامب مضخه واوعيه فيسلز، واحد مسؤول عن السيستوليك واحد مسؤول عن الداستوليك. الهارت بالعكس هو اللي مسؤول عن السيستوليك، كل ما يضخ اكتر الضغط يعلى اكتر. يبقى مين مسؤول عن السيستوليك؟ على وجه التحديد الستروك فوليوم، ستروك يعني ضربه، الفوليوم اللي بيضخه الضربه الواحده ستروك، ستروك يعني ضربه. حتى راح يقول جاني كان ستروك يعني ضربه ايه؟ عشان ستروك يعني ضربه، الحجم بتاع الضربه هو ده اللي بيحدد قد ايه السيستوليك هيعلى. الاس مع الاس، السيستوليك بيعتمد على السيستوليك بيعتمد على يعني على القلب، يعني على مين؟ على القلب، السبول اللي في القلب. طب الدايستوليك يعتمد على مين؟ على المحابس. لو المحبس قابل افهم اللي هو الارتريول، مش ارتري، ارتريول هو ده المحابس، ده يسموه توتال بريفرال ريزيستنس. توتال بريفرال ريزيستنس مكتوب قصادك، تعالى نروح في السيركليشن نقولها باذن الله، ما اعرفش ايه اللي قطعها هنا. لو المحبس قافل في بعض الكونستكشن في الارتريول يبقى الدم هيتحبس في الشرايين صح؟ يبقى مش هيتصرف في فتره الدايستوليك، يبقى ده عالي الدايستوليك. لكن لو المحبس فتح يبقى ما فيش دم هيفضل في يقعد في الشرايين، هيتصرف المحبس مفتوح، يبقى في الدايستوليك الضغط يحصل له ايه؟ هيقل. يبقى مين اللي بيتحكم في الدايستوليك؟ الارتريول. اللي بيتحكم في الدايستوليك هو الارتريول، اللي هو مين؟ التعبير الثاني اللي هو التوتال بريفرنت اللي هو هي بتمثل مقاومه السيركيشن. مين بيأثر في الدايستوليك؟ الهارت اللي هو مين؟ الستروك اللي هو الستروك فوليوم. يبقى الهارت مسؤول عن السيستوليك الستروك فوليوم، والارتريول مسؤول عن الدايستوليك. نيجي للنقطه بقى، ايه الفرق بين تأثير الادرينال ونوع الادرينال على الهارت؟ هما اتنين متساويين، النقطه الوحيده اللي التساوي فيها هو الهارت، يبقى هما الاثنين بيخلوا الهارت يضخ اكتر، يبقى هما الاثنين بيزودوا السيستوليك. الادرينال يزود السيستوليك والنور دي يزود السيستوليك، تاثيرهم على الهارت زي بعض، دي نقطه التساوي فيها. طب السيستوليك بيعتمد على الفيسل، لو الفيسل في حاله كونستريكشن يبقى الدم هيتحبس في الشرايين، يبقى الدايستوليك يعني مش هيتصرف الدم في فتره الدايستوليك. لو arterioles dilated as it total fever resistance الدم يسيب الارتس في الدستريك ادري هو مين فيهم بيعمل بازو كوريستريكشن كورالين كورالين بيشغل الارتس يبقى بيعمل كوريستريكشن الدم يقعد محبوس في الارتس هيزود ايه دستوليك يبقى الادرين بيزود دستوليك ان دستوليك انما ده اكتر على الميتا اللي هي الهيبيتري بتعمل بازو دايلتيشن يبقى الدم هيتسرب من الشرايين يبقى ينقص ال دايستوليك يبقى ببساطه شديده كلام سيركيليشن هيتقلب حته كامله بيتقلب خمس دقايق هما الاثنين لهم نفس التاثير على الهارت فاهمين دي؟ والهارت هو اللي مسؤول عن الضغط الفتره سيستوليك يبقى هما الاثنين يعلوا السيستوليك هما الاثنين تساووا في الهارت يبقى هما الاثنين تساووا في تاثيرهم على السيستوليك فلما هما مختلفين عن بيت الدور عليه بيعمل كونستريكشن يحبس الدم في الشرايين في فتره الدايستوليك فيزود الدايستوليك فلما الايه بيشتغل على البيتا اللي هي الهيبيتري بتعمل فتره الدايستوليك فالدم يتسرب يسيب الار في فتره الدايستوليك فالدايستوليك يعني يبقى هما طبقة في السيستوليك واختلف في الدايستوليك ده كلام سيركوليشن نعقدها واحدة ست الست الوحيدة اللي هتجيب سيرتها في الكورس كاملة فبالنسبة للفيميل هي الفخر الوحيد يعني لجنس الفيميل يعني كلهم علماء رجالة ما عدا واحدة ست بس اسمها ماري عملت ماري الزئر مش ماري هي من مسقطات كلمة ماري ماريا بس اسمها ماري الزئر عملت قانون الأهم القوانين بالسيركوليشن قالت لو الضغط عالي كده الشرايين هتنفجر بتاعت المخ فعشان ما تنفجرش الهارت ريت يقل الهارت يضخ اقل لو ضخ كتير هيزيد الضغط اكتر تنفجر يبقى لما الضغط يعلى لازم عدد ضربات القلب ايه؟ نهدي اللعب التاني والعكس لو الضغط انهار واحد ندف والضغط قل عشان ما يجيلوش صدمه عصبيه ويموت الهارت ريت يزيد عشان يحافظ على الضغط يبقى ما هو علاقه الضغط بالهارت ريت؟ عكسية هو ده ما يجيله الهارت ريت يتناسب عكسية مع الارتيريال بريشر طب تعالى نبص هنا النوع دي بيزود الدايستوليك بيزود الضغط جدا فعشان كده لازم ينقص الهارت ريت يسموا ده في اللغه في السيركوليشن برادي كارديا برادي في اللغه تعلمها معناها بطيء والكارديا يعني قلب قلب بطيء فلو بالعكس الادرينالين بيعمل ايه في الدايستوليك يعمل ايه دايستوليك؟ يقلل دايستوليك يبقى يعمل ايه في الهارت ريت؟ يزود الهارت ريت لان مريض طبط مريض قالت ايه؟ طبط مريض قالت ضربات القلب تتناسب عكسيه مع الضغط افتكروها مفيش اسم ست هيجي في كل الكورس كله الثانيه غير دي مريض مريض قالت طبط مريض قالت عدد ضربات القلب يتناسب عكسيه مع الضغط هو كلام منطقي لما الضغط يزيد لو الهارت ضعف كتير تنفجر نوعيا، الهارت الضغط يزيد الهارت ريت يقل، الضغط قل الهارت ريت يزيد. فأدام الأدرينالين بيوطي الدايستوليك بيوطي الضغط يبقى زود الهارت ريت، تاكي كارديا، تاكي في اللغة يعني سريع، تعلموها الرخصة، تاكي كارديا، قلب سريع. لما تيجي تاكي لوحدها في أي كلمة ثانية معناها سريع. النوع دي بيزود الضغط يبقى عشان نوعية ما تنفجرش يقل الهارت ريت يبقى برادي كارديا. نبص اللي بعدها كاردياك اوتو لما الهارت ريت يزيد يبقى بالتبعية يزيد الدم اللي هو طالع من القلب الكاردياك اوتو لكن لما الهارت ريت يقل يبقى بالتبعية يقل الكاردياك اوتو تمام؟ يعني هما ثلاث نقط متصلين ببعض تاني مين المسؤول عن الضغط في فترة السيستول؟ الهارت هيضخ قد ايه دم في السيستول؟ الادرينالين والنوع دي تساويها في حاجه واحده بتاثرهم على الهارت يبقى هما الاثنين يعملوا ايه في السيستوليك؟ سهله كده ده نص النص تيجي النص الثاني مين اللي بيتحكم في الضغط لما الهارت يبقى ما بيضخ دم في السيستول؟ المحبس محبس مقفول يبقى الضغط يقعد عادي المحبس اللي هو اللسه المفتوح يبقى الضغط يقل طب النوع دي اقوى على الالفا اللي هي اكسايتابل اللي هي بتعمل فازو اوسيشن يبقى ده يزود الدايستوليك بينما قاعدين اقوى على البيتا اللي هي البي بي بيتا يبي بميت وتعمل بعضه فلتيش بالدم اتكرر ده ستوريكال خطة الأولى هنربطها بالتالي الضغط يزيد حتى الطلط مريض الهارت ريت يقل الضغط يقل الهارت ريت طب احنا قلنا النوع دي بيزود الدياستوليك بريشر بريشر عالي لازم يعمل ايه بالهارت يقل الهارت ريت بريدي كارد وده من الهارت اللي بيضخه زي هو ده المقصود يقل الدم اللي بيضخه يقل الكاردياك اوتبوت بينما الادرينالين بينقص الدياستوليك بيعمل ايه بالهارت ريت يزود الهارت ريت تاكي كارد وده الضغط كتير يبقى يزود الكاردياك فكنت بحس حاولنا بالصفحه بقى انا قلت عموما الميتابوليزم تبع البيتا ريسبتور مش كده الادرينالين هو اللي اقوى على البيتا ريسبتور الادرينالين اقوى من الادرينالين على الميتابوليزم يعني الميتابوليزم بتبقى جنبها ليه بيتا ريسبتور اللي هو مور في الادرينالين الميتابوليزم ده متعلق بالبيتا ريسبتور لايكوجينوسيس لايكوليسيس اند ثيرموجينيس ثاني اربع فروق معروفه واربع فروق غير معروفه انت تقول اول فرق الاديه بتطلع مين فيهم تقول لي واحد اللي فيه واللي فيه واحد تقول اسمه الاديه بتطلع ايه اثنين في ناس في اثنين لما السيمباثيك بيطلع واحد اللي هو النوع ده اول فرق طب مين اكبر في التركيب الادرينالين ولا النورادرين يزيد بايه فايبروك وبالتالي بقى وبالتالي بقى حتى على الميتابوليزم يشوفنا اقوى صح فايبروك كانت تيجي بالثانيه يبقى قوه الادرينالين في الميثايل جروب يبقى ازاي نوقف عمل الادرينالين ميثايليشن انما النورادرين زي ما خدنا الحته اللي فاتت في استفادات اكتب لي ابديت رابع نقطه هما الاثنين متساويين على انهي ريسبتور الفا ولا بيتا ولا بيتا الفا يبقى متساويين على الالفا مختلفين الادرينالين اقوى على البيتا لان البيتا بيعمل فازو فلاتيشن الدم يتسرب يقلل الدياستوليك يعجلها بعد شويه انما الادرينالين اقوى على الالفا يعمل فازو كونستريكشن يبقى يعلي ال دياستوليك يجي بقى الكلام الصعب ضغط الشرياني في ضغط عالي وضغط واطي احنا الاطباء ما بنحبش الشتيمه دي نقول الستوليك في فترة الدستور الضغط يعلى لأن هو الضغط ده أكتر في الشرايين فترة الدستور ما بيضغطش حاجة يبقى الضغط يعني مين اللي بيتحكم في السيستوليك اللي هو الستروك فوليوم فوليوم بتاع الضربة الواحدة طب هما الاثنين تساوية على هما الاثنين يزودوا ايه؟ الستوليك فاهم ولا صعب؟ لما تيجي الدستوليك ما بيعتمدش على الهارد هو يعني لو المحلة توتال بيت ريزيستنس قافل الدم اتحبس الضغط زاد في الشرايين فتح دم اتفرغ الضغط قل الادرينالين اقوى على البيتا اللي هي انهبيتوري فتح المحلة ريلاكس المحلة يبقى ينقص ال دياستوليك صح؟ لما النورادين اقوى على الارض تقفل المحلة يزود الدياستوليك طب النورادين بيزود الدياستوليك يعني الضغط زاد الضغط زاد فصل مريض قالت الهارت يقل الريدي كارديا ما دام الهارت ضخ اقل ده المطلوب يبقى هيضخ ده قليل عشان الاوعيه ما تنفجرش يبقى يقلل الكارديا حاضر بينما الادرينالين بالعكس نقص الضغط فانت مريض قال طب الضغط يقل ضغط يقل ضغط يقل الهارت ريت يزيد تاكي كارديا فالكارديا اوتبوت يزيد مين اقوى على الميتابوليزم؟ الادرينالين اس او بي سمنت بس معلش اعتبر كده سمبل هات بقى النير هناخد حاجه ملهاش اي معنى في النير بس عشان ما نضيعش وقتنا مش معانا ورق مش مهم بقى لا مهم مفيش اسئله خالص ده حاجات عارفينها عشان ما نضيعناش وقتنا يعني تحضروا لي 10 مناسك انتوا اللي هتجيبوها في الشارع اعصاب كم نوع؟ في كم نوع؟ في ايه؟ في ايه؟ في بي؟ سي ما قلناها بس عشان ما اقعدش لقيتها تاني يعني اطلع لنا وقت ندخل على حاجه مهمه ايه؟ وبي وسي مين فيهم اقوى لينك؟ سي صح؟ بي مين فيهم؟ Why we need it? هذه السرعات كيف سرعة متر في الثانية دي واحد البي بسرعة 10 متر البي بسرعة 100 متر سكن بتقولي مثال السوماتيك فيها انهي نوع الموتور سيستم ايه والاوتونوميك الاوتونوميك بي والسي بري بي والبوست سي دي اول الكلام ده ما احنا قايلين يعني كان 10 دقايق كده كل الحاجات اللي عارفينها ما ضاعش وقت طب مين فيهم بينقسم لانواع سب تايب الفا وبيتا وجاما والكلام ده ال اي هي اللي بيرجعوا يقسموها الى انواع ايه رايك الماين يمشي يبقى وظيفته ايه بقى بيعمل ايه؟ يزود السرعة بس ده وظيفته كومباكشن يزود سرعة النافذة طيب مفروض الافرنت يمشي الاشارات العصبية ناحية ولا اواي فروم ذا سنتر نيرفس سيستم لا يمشي ناحية السنتر نيرفس سيستم والافرنت اواي يبقى لما الافرنت يودي الاشارات ناحية السنتر نيرفس سيستم ده اتجاه صح ولا غلط؟ الافرنت يجيب الاشارات يبقى ده صح يسموا ده اورثودروميك اورث يعني صحيح اتجاه صحيح اورثودروميك اورث في اللغه ده تيرمينولوجي معناها صحيح او مستقيم اورثودروميك لكن لو الافرنت برانش منه اشتغل زي الايفرنت يعني لزوم السرعه او دي نعمل حاجه بسرعه بس مشينا في حته في الافرنت وبدل ما نوصل لحد السنتر نيرف سيستم ونرجع تاني للايفرنت حاجة سريعة عيان اتعور وعايزين بسرعة نشتغل فهنستخدم برانش من افرنت كايفرنت يبقى ده نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه يسموا ده انتيدروميك انتيدروميك يبقى لما الاعصاب تنقل في الاتجاهات المخصصة ليها يسموها اورثو لما العصب ينقل عكس الاتجاه المخصص به هنسميه انتيدروميك في شيء ثانية يعني العصر عارف نلعب لعبة الثعبان العصر دي قلتوا حوالين اي عصر فيه مايرن ايه؟ شيت لو فيه مايرن شيت يبقى سريع المايرن شيت ده مسؤول عن سرعة هل موجود في كل الاعصاب اللي هيبقوا جابوا سؤال كلمة هل كل الاعصاب مايرنيتد؟ لا لا الايه والبي بس مين اللي بيعمل المايل شيت؟ على اسمها ايه؟ شوانتل طب الاعصاب مايرنيتد فيها شوانتل؟ لا مش عارف في بقى غلاف تاني اسمه نيور ليمن شيت انا لحظه دوت معلش هعمله لسه نيور ليمن شيت ده مسؤول عن يعني كل عصب حواليه فيه شيت غلافين المايلين شيت انتوا عارفين كويس قوي قلت انه موجود في اعصاب ايه وبي وقلت ان ده بيسرع سرعه ال كونتاكشن يجي النيورو ليمن شيت ده بتاع ديجنريشن لما العصب يتقطع يلتئم تاني الخلايا العصبيه كما ثعبان ثعبان يموت لو ضرب تاني حته فيه بالظبط نفس الكلام الخلايا العصبيه لا تموت لا تموت الا لو ضربت السومه جسم الخليه لكن لو قطعت كده عصب بالشكل ده زي استعداد قطعت ادي حته اللي هتطبق اللي ماسكه في الراس ولا البعيده؟ بعيده وادي حته هتنمو تاني اللي ماسكه في السوق ده الالدير كما استعداد بس مع فرق بسيط جدا ان الحته اللي مش ماسكه في الراس انت قلته ايه؟ هتطبق ما عدا النيورو ليمن شيت يعني اللي جواها كله اضمن ما عدا النيورو ليمن شيت طب ايه اهميه هذا النيورو ليمن شيت؟ فاهمك بقى هيجايد يخلي العصب اللي هامه ده بمعدل ملي كل يوم احنا عاوزينه ينمو ويروح يغذي نفس الحته اللي كان بيغذيها العصب القديم هو هيجايد هذا الايه؟ النمو لو دي مش موجوده الانبوبه دي كان ممكن ينمو كده يبقى نموه ملوش لازم راح لحته ثانيه ليها عصب تاني مش فاقد اي عصب ده هو لازم ينمو ويروح لنفس المكان اللي بيغذيه العصب الايه؟ القديم لو نمى كده ملهاش فايده يبقى ايه اهميه النيورو ليمن شيت؟ انه ريجنريشن ان هو في الاعصاب اللي هتقطع خليها تنمو جايد النمو بتاعها خليها تروح للمكان الايه؟ صحيح تمام؟ يبقى ايه وظيفه المايلين شيت؟ كونتاكشن حتى موجود في كل الاعصاب الاي او دي بس في وظيفه النيو هي ماشي في كلمه واحده ري ري جنريشن في كل الاعصاب ان احنا اي